حديث سيصد نطئك. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يصلون لكم، يعني أميرة وبنذيجش بروكن، فإن أصابوا فلكم. هكا الدرزبن تخلل النذيجة والنبن والبري ونذيشكران فلكم هند جهن خير أخو، وإن أخطأوا وهكر خلتي كرنت نذيجة مثلا بين نذيجة البري وبكان والبيدس نذيجة أن خللك دي هبت فلكم وعليهم هند جهن خير أخو وأوجك دي جهن قلنها أخو هند هار نذيجة البشت أميرة خلكن البشت مظنة خلكن.